بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة هذا النشر، ونعتذر عن هذا التأخير لأننا نحاول دائما أن نبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة، لكن أحيانا التأخير يكون من غير إرادتنا. والليلة بإذن الله تعالى سنبدأ بقراءة أسانيد قراءة أبي عمرو البصري، و قراءة أبي عمرو البصري أو أسانيد أو الطرق التي أخذها ابن الجزري من قراءة أبي عمرو هي أكثر الطرق، يعني وأقل الطرق تقريبا هي في قراءة خلف اختياري خلف العاشر، وأبو عمرو هو أكثر الطرق. ونبدأ بما أننا تعرضنا إلى هذا، نذكر القراءات من حيث كثرة الطرق في النشر. فعندنا قراءة أبو عمرو ابن الجزري أخذ منها أو أخذها أو رواها ب 154 طريقة. طبعا هذا التعداد الذي سأذكره هو تعداد ابن الجزري نفسه على منهجية ابن الجزري وليس تعداد العبد الضعيف. فهي موجودة في النشر دائما في نهاية كل قراءة. ابن الجزري يقول وبلغ عدد طرق قراءة أبي عمرو 154 طريقة. شكرا. سنة وفاة أبي عمرو. ها؟ سنة وفاة أبي عمرو. سبحان الله. فأخذ منه 154، والدكتور عبد الرحمن يقول هي نفس السنة التي توفي فيها الإمام أبو عمرو البصري رحمة الله عليه. طيب. إذا الأول أبو عمرو البصري 154 طريق، الثاني نافع قراءة نافع 144 طريق، الثالث عاصم 128 طريق، الرابع حمزة 121 طريق، ثم يعقوب 85 طريق، ثم ابن عامر 79 طريق. يعني لاحظ يعقوب طرقه أكثر من طرق قراءة المعامل. ثم رقم 7 ابن كثير 73 طريق، ثم رقم 8 الكسائي 64 طريق، ثم التاسع أبو جعفر 52 طريق، ثم العاشر خلف 31 طريق فقط. خلف 31 طريق فقط. طبعا لما نجمع هذه الطرق نحصلها 931 طريق. لما نجمع هذه كلها الطرق، هذه القراء العشرة نحصلها 931 طريق. طيب ذيك ابن الجزري هو قالنا 980 طريق تحقيقا، وبعدين جمعناها طلعت 1017 طريق، يعني ما يقرب، لو خلنا 31 و 70 وهناك يعني تقريبا 80 طريق زيادة. طبعا هذا كما قلت في البداية لأنه حسب تعداد ابن الجزري. فابن الجزري كما قلنا ما عنده منهجية محددة في تعداده للطرق، فأحيانا ثلاثة طرق يعتبرها طريق واحد، وأحيانا يعتبرها ثلاث طرق وهكذا. طيب نبدأ بقراءة أبي عمرو فيما ذكره ابن الجزري. قال الشيخ رحمه الله: قراءة أبي عمرو رحمه الله رواية الدوري طريق أبي الزعراء عن الدوري، فمن طريق ابن مجاهد عنه من 27 طريقة. نحاول الليلة إن شاء الله نقرأ هذه 27 طريق. طريق أبي طاهر وهي الأولى عن ابن مجاهد من 4 طرق من كتابي الشاطبية والتيسير، قرأ بها الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي، ومن المستنير من طريقين قرأ بها ابن سوار على أبي الحسن. طبعا هذا موجود في جميع النسخ أبي الحسن، والصواب أنه أبي علي الحسن، فهو ليس ابن الحسن، هو اسمه الحسن، لكن في جميع النسخ سقطت كلمة علي، فالصواب عن أبي علي الحسن العطار كما سيأتي في كثير. وقرأ بها العطار على أبي الحسن علي بن محمد الجوهري وأبي الحسن الحمامي، ومن كتابي التذكار والمستنير قرأ، ومن كتابي التذكار والمستنير أيضا قرأ بها ابن سوار على ابن شيطة، وقرأ بها ابن شيطة على ابن حسن بن العلاف، ومن كتاب المصباح طلع بها أبو الكرم على أبو القاسم يحيى بن أحمد السيبي السيبي بكسر السين، وقرأ بها عن الحمامي، وقرأ عبد العزيز والجوهري والحمام وابن العلام أربعتهم على أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي، فهذه سبع طرق لأبي طاهر. طريق السامري وهي الثانية عند مجاهد من ثمان طرق، من قراءة الداني على أبي الفتح، وحطونا من خطين حمر تحت كلمة أبي الفتح، سنرجع إليه إن شاء الله. ومن كتاب التجريد من طريقين، قرأ بها ابن الفحام على عبد الباقر بن أبي الفتح، وقرأ بها على أبيه، وقرأ بها ابن الفحام أيضا على ابن نفيس. ومن كتاب تلخيص ابن بنيمة من طريقين أيضا، قرأ بها على عبد الباقر بن أبي الفتح وابن نفيس. ومن قراءة الشاطبي، لاحظ هنا ما قال من الشاطبية، قرأ من قراءة الشاطبي عن النفزي عن ابن غلام الفرس عن ابن شفير عن ابن سهل عن الطرسيسي. ومن كتابي العنوان والمجتبى قرأ بها صاحب العنوان على صاحب المجتبى الطرسوسي. ومن كتاب الكافي قرأ بها ابن شريح على ابن نفيس. ومن كتاب تلخيص ابن معشر قرأ بها على إسماعيل بن عمرو الحداد. ومن كتاب الإعلان من ثلاث طرق قرأ بها الصفراوي على ابن الخلوف، وقرأ على أبيه، وقرأ على أبي الحسين الخشاب وعبد القادر الصدفي وأبي الحسن بن أبي داود. ومن كتاب القاصد للخزرجي، وقرأ بها الخزرجي وابن أبي داود والصدفي والخشاب والحداد وابن نفيس والطرسوسي وأبو الفتح، ثمانيتهم على أبي أحمد السامري، فهذه أربع عشرة طريقا عن السامري. طبعا أنا قلت لكم حط خط تحت كلمة أبي الفتح، لا مو هذا، لسه حيجينا في مكان آخر، هذا المكان سليم ما في أي تغيير. لكن هنا في تعليق، لاحظ ان الشيخ يقول وقرأ على ابي الحسن الخشاب وعبد القادر الصدفي وابي الحسن بن ابي داود كان، وبعدين يقول ايش، وقرأ بها الخزرجي وقرأ الهمنة وقرأ بها ابن ابي داود والصدفي والخشاب، هؤلاء الثلاثة الشيخ يقول انهم قرأوا على من؟ على ابي احمد السمري. طبعا هذا الله أعلم، هي كل النسخ متفق على هذا، وهذا الكلام فيه نظر، لأن هؤلاء الثلاثة لم يقرأوا على ابن نفيس مباشرة، عفوا لم يقرأوا على السامري مباشرة، وإنما قرأوا على ابن نفيس، وهذا السند يعني مكرر في النشر. هناك أيضا في، لو رجعنا إلى صفحة مثلا 309 في سند قراءة قنبل سنجد هذا السند، لو رجعنا إلى صفحة 309 نعم، اللي هو حق الفحام اللي هو حق الصفراوي. ومن الإعلام بثلاثة طرق، قرأ بها الصفراوي على عبد المنعم يحيى بن الخلوف، وقرأ بها على أبيه، وقرأ بها على أبي الحسين الخشاب وعبد القادر الصدفي وأبي الحسن محمد بن أبي داود، هم نفسهم هؤلاء الثلاثة، وقرأ الثلاثة على ابن نفيس. فهنا حقيقة يعني الكلام فيه نظر كما قلنا، لأن هؤلاء الثلاثة لم يقرأوا على ابن نفيس، لكن هذا موجود في كل النسخ. أن هؤلاء الثلاثة قرأوا على السامري، هذا موجود في النشر، لكن الصواب والله أعلم أنهم قرأوا على ابن نفيس على السامري. بواسطة ابن نفيس. ويكون المفروض أنه تكون العبارة هكذا، وأبي الحسن بن أبي داود، يعني هناك وقرأ على أبي الحسين الخشاب وعبد القادر الصدفي وأبي الحسن بن داود، حسب منهجية الإمام ابن الجزري المفروض أن يقول وقرأ الثلاثة على ابن نفيس. لو لاحظنا هذه المنهجية حقت ابن الجزري، أنه يذكر تلاميذ الطريقة الأساسية، فهو هنا طريق الطريق صاحب الطريق هو ابن نفيس، فهؤلاء الثلاثة قرأوا على ابن نفيس، فكان المفروض بعد يعني قبل كلمة ومن كتاب القاصد كان المفروض أن تكون يعني تأتي هذه العبارة وقرأ الثلاثة على ابن نفيس، ثم ومن كتاب القاصد للخزرجي، بعدين يأتي وقرأ بها الخزرجي وابن نفيس والحداد والطرسوسي وأبو الفتح، خمسته على أبي أحمد السامري. يعني هذا الذي يعني هذا الذي يتجه مع سعيد بن الجزري عن هؤلاء الثلاثة عن النبيس والله أعلم. لكن هذا الموجود الآن في النشر بهذه الطريقة حقيقة لا تسعبه يعني لا تسعبه كتب التراجع، لأن بعضهم يعني ولد بعد وفاة ابن النبيس، يعني قصدي بعضهم ولد بعد وفاة السامري، فكيف يكون قرأ عليه؟ لابد يكون قرأ عليه بواسطة. لا هو الثمانية اللي هو الحين الشيخ يقول هو الفتح ثمانيتهم، منهم الثمانية اللي هو الخزرجي وابن أبي داود والصدبي والخشاب والحداد وابن نبيس والطرسوسي وأبو الفتح، هؤلاء الثمانية. الشيخ يقول وثمانيتهم على أبي أحمد السامري، لكن الذي قرأ على السامري من هؤلاء الثمانية هم خمسة فقط، فابن أبي داود والصدبي والحشاب لم يقرأوا على السامري، وإنما قرأوا على ابن نفيس الذي قرأ على السامري. فهذا النص هنا في النشر يعني يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى انتباه. ولو قلنا إنه أدخلنا تلك هذه العبارة وقرأ الثلاثة على ابن نفيس ثم ومن كتاب القاصر الخزرجي يكون هذا الصواب، ولكن هنا ويقول وقرأ الخزرجي وابن نفيس والحداد والطرسوسي وابو الفتح، وبدأ كلمة ثمانيتهم تكون كلمة خمستهم، هكذا يكون الكلام صوابا. أما بهذه الحالة حقيقة هل هو سهو من الشيخ ابن الجزري رحمه الله عليه؟ هل هو سقط؟ ما أعتقد أنه سقط، لكن قد يكون سهو والله أعلم، وجل منا يغفر ولا يسوء. وهذا السبب كما قلت يعني موجود في مر معنا في قراءة قبل، وسيمر معنا أيضا في رواية هشام نفس السند اللي هو كتاب الإعلام على قراءة الصفراء وعلى ابن الخلوف على أبيه على الخشاب على الصدري على أبي داود على ابن نفيس. إذا هذا هو السند المعروف. أما أن يكون هؤلاء الثلاثة على السند مباشرة فهذا لا يوجد في الكتب ولا يعقل في بعضهم، لا يعقل لأن بعضهم ولد بعد وفاة السامري فالله أعلم. واضح؟ والموجود في النشر والموجود في تراجم هؤلاء الثلاثة لو أخذنا كل واحد لترجمته فسنجد أن الشيخ ابن الجزري يقول أنه قرأ على ابن نفيس والله أعلم. إذا هذه تكون صواب العبارة بعد كلمة ابن أبي داود وقرأ الثلاثة على ابن نفيس، وبعدين وابو الفتح نشيل ابن ابي داود ونشيل الصدفي ونشيل الخشاب، ويبقى معنا من الخزرجي والحداد وابن نفيس والطرسوسي وابو الفتح، وتكون عباره ابن الجزري خمستهم على ابي احمد السامري. هذا هو الموجود في النشر، وهذا هو الموجود في كتب التراجم، وهذا هو الموجود في الاصول التي اخذ منها ابن الجزري هذه الطرق. الحداد جنبه في 110 لا لأن الحداد ما هو جاي من طريقة الإعلام، الحداد جاي من طريقة التلخيص من 110 الحداد جاي من لا على ابن نفيس نعم. هل هو قرأ على السند؟ ليه؟ الحداد لا ومن كتاب تلخيص من 110 قرأ بها على أبي إسماعيل بن عمرو الحداد، والحداد هو الذي قرأ على السند. هؤلاء الثلاثة فقط ابن أبي داود والصدفي والخشاب هم اللي ما قرأوا أو هم الذين لم يقرأوا، طبعا كلمة هم هذه الكلمة العامية، هم الذين لم يقرأوا على السامري مباشرة. طبعا نحن نقول هم ونقول هم من هم من، وهذه هم من قد تكون لها الوجه ماشي، يعني هم من أقرأ من هم من. طيب فهذه 14 طريقة على السامري. طريقة القاسم القصري، طبعا هذا الموجود في النشر القصري في القار، والذي يذكره الشيخ ابن الجزري انه من شيوخ الطرسوسي انه المصري نسبة الى مصر. وهي الثالثة عن ابن مجاهد بكتابي العنوان والمجتبى، قرأ بها ابو القاسم الطرسوسي على ابو القاسم عبيد الله بن محمد القصري، طريق ابن ابي عمر وهي الرابعة عن ابن مجاهد بكتاب الجامع لابن فارس، وقرأ بها على عبد الملك النهرواني ومن كتاب هذه كفاية القراءات الست قرأ منها ابن الطبر على أبي بكر محمد بن علي الخيار، وقرأ منها على أبي الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردي، ومن غاية العلاء قرأ منها على أبي العز، وقرأ منها على أبي علي، وقرأ طبعا أبو علي هذا اللي هو غلام الحراس، وقرأ على عبد الملك بن بكران النهرواني، وقرأ منها هو والسوسنجردي على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عمر النقاش الصغير طريق مقري أبي قرة، وهي الخامسة عن مجاهد من كتابي الإرشاد والكفاية لأبي العز، ومن غاية العلاء قرأ بها على أبي العز، وقرأ بها على أبي علي ونفسه غلام الحراس، وقرأ بها على أبي القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن محمد المعروف بمقري أبي قرة، طريق طلحة وابن البواب وهما السادسة والسابعة عن مجاهد من كتابي ابن خيرون ومن كتاب المصباح لأبي الكرم، قرأ بهما على ابن عتاب، وقرأ بهما القاضي، وقرأ بهما أي اللي هو ابن عتاب على القاضي أبي العلاء الواسطي، وقرأ على أبي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر المعروف بغلام بن مجاهد، وأبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المعروف بابن البواب البغدادي الديني، فهذه ست طرق لهما. طريق القزاز وهي الثامنة عن ابن مجاهد من ثلاث طرق، من كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحال على أبي الحسين الفارسي، ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي نصر أحمد بن مسرور وعلى أبي علي العطار، وقرأ بها الفارسي وابن مسرور والعطار على أبي الحسن منصور بن محمد بن منصور القزاز، إلا أن العطار لم يختم عليه. طريق ابن بدر هكذا بضم الباري وضم الدار ابن بدر وتسكين الهاء، وهي التاسعة عن ابن مجاهد من طريقين، من كتاب الروضة للمعدل أو المعدل وكامل الهدري، قرأ بها الشريف موسى بن الحسين المعدل أو المعدل على بستان أبي علي الحسن بن سليمان الأنطاكي، وقرأ بها الهدري على أحمد بن علي بن هاشم، وقرأ بها على الأنطاكي المذكور، وقرأ الأنطاكي على أبي الفتح أحمد بن عبد العزيز بن بدر. طبعا الشيخ هنا يقول إنه الشريف صاحب كتاب الروضة قرأ على أبي علي الحسن بن سليمان الأنطاكي، وهذا أيضا من المواضع التي يعني مزعج شوية في كتاب النشر، لأن الموجود في الروضة أن المعدل ما قرأ على الأنطاكي مباشرة، وإنما قرأ عليه بواسطة والمشكلة، وبخلي نقرأ التعليق لأن التعليق يعني فيه تحقيق لهذه المسألة. قال العبد الضعيف في حاشية رقم 2 كذا في جميع النسخ، يعني جميع النسخ النشر موجود فيها أن المعدل قرأ على الأنطاكي، يعني جميع نسخ النشر الخطية التي وقفنا عليها وهي تقريبا 20 نسخة فيها أن الشريف موسى بن الحسين هذا رحمة الله عليه صاحب كتاب روضة المعدل الذي في النشر أن المعدل قرأ على مين؟ على الأنطاكي، وهذا يعني زمان قلنا قبل 20 سنة قلنا وهذا سهو من المؤلف رحمه الله، الله أعلم قد يكون سهو وقد يكون، المهم صوابه أنه قرأ اللي هو المعدل، الصواب أن المعدل أو المعدل قرأ على ابن هاشم الذي قرأ على الأنطاكي، يعني الموجود في روضة المعدل أن المعدل قرأ على ابن هاشم، وابن هاشم هو الذي قرأ على الأنطاكي. اللي عندنا هنا في النشر أن المعدل قرأ على الأنطاكي مباشرة. طيب، وقد وجدت هذا الإسناد أعني المعدل عن ابن هاشم أو المعدل عن ابن هاشم عن الأنطاكي عن ابن بدر في سبعة طرق في روضة المعدل، يعني لما رجعنا إلى روضة المعدل وكشفت فيها هذا الإسناد وجدت سبعة طرق في روضة المعدل كلها من قراءة المعدل على ابن هاشم على الأنطاكي على ابن بدر، ولم أجد فيها إسنادا واحدا أن المعدل قرأ على الأنطاكي مباشرة. طيب، وليس فيها إسناد واحد عن الأنطاكي مباشرة. هذا الآن نص لما هو في كتاب روضة المعدل. هل المعدل قرأ على الأنطاكي؟ لو خرجنا عن روضة المعدل، هل المعدل قرأ على الأنطاكي؟ لما رجعنا إلى كتب القراءات ما وجد إنه المعدل قرأ على الأنطاكي. لما ها؟ لا لا، هو الأنطاكي من رتبة شيوخه. ما عندي المعدل المعدل ما شاء 500 وهذاك يكون قبله 70 سنة. إذا المشكلة المعدل ما يعرف متى ولد، فلو عرفنا تاريخ ولادة المعدل ممكن نخمن. يعني لو كان قرأ على الأنطاكي وهو توفي سنة 500 والأنطاكي موجود سنة وفاته، لا تذكر على كم سنة وفاته. طيب المهم نقول نكمل، ولعله أن المؤلف لضم الجزر والمتباع عليه ذكر في غاية النهاية في ترجمة المعدل أنه قرأ على الاثنين. يعني لما جاء الشيخ يترجم للمعدل في الغاية قال إنه قرأ على ابن هاشم وقرأ على الأنطاكي، هذا موجود في غاية النهاية. ولما راح يترجم للأنطاكي وفي ترجمة الأنطاكي ذكر أي ابن الجزري في غاية النهاية أن المعدل وابن هاشم قرأ عليه. لما جاء يترجم للمعدل قال إن المعدل قرأ على ابن هاشم والأنطاكي، ولما جاء يترجم للأنطاكي قال إن ابن هاشم والمعدل قرأ عليه. ماشي؟ ولما راح يترجم لابن هاشم ذكر أنه قرأ على الأنطاكي ولم يذكر شيئا عن المعدل، وهذا كله قد يكون خطأ. والصواب حسب ما هو في روضة المعدل، المعدل على ابن هاشم على الأنطاكي. هل هذا الذي في النشر خطأ؟ أنا ما أجرؤ على أن أقول أنه خطأ. هل هو سهو؟ احتمال. هل هو طريق وصل لابن الجزري من الطرق المخفية التي لا نعرفها؟ هذا لو عرفنا مولد المعدل ربما نحل هذا الإشكال. نرى هل سنه تحتمل التحمل من الأداء عن الأنطاكي أم لا؟ لكن كتوثيق المعلومة من المصدر اللي هو نقلها منه ابن الجزري روضة المعدل والذي وصل منه نسخة ثانية، وليس فيهما قراءة المعدل مباشرة على الأنطاكي. هل وصلت نسخة من المعدل من روضة المعدل للإمام ابن الجزري فيها قراءة المعدل على الأنطاكي؟ ما ندري، لكن هذا الموضع من المواضع التي ينتبه إليها أيضا في المشي. لكن إلى الطريق المزعج الآخر، طريق أبي، طبعا إن شاء الله هو مزعج عند عبد الضرير، طريق أبي الحسن الجلاء. تفضل. بالنسبة لموضوع قراءة المعدل على الأنطاكي، يعني هنا في النشر أثبت أنه قرأ، أنه قرأ في الغاية أيضا موضعي. في موضعين، في ترجمة المعدل وفي ترجمة ابن هاشم. نفس اللغة، المعدل والأنطاكي. نعم، لكن في ترجمة ابن هاشم ماذا؟ أيوه. ذكر بس إن ابن هاشم قرأ على الأنطاكي، ما ذكر المعدل تلميذه. فهذه كل احتمالات، إنه النسخة التي وصلته سقط منها ذكر ابن هاشم، الله أعلم. أو إنه طريق وصله، ما أعلم. ما يعني غير ممكن، ما نستطيع أن نجزم. في أي شيء ذكره ابن الجزري حتى لو كان خطأ أنا لا أستطيع أن أجزم به، لأن الشيخ عنده خرجات خفية ما حنتبه وحنشوفها الآن، وعنده أسلوب، يعني أسلوب إذا ما انتبهنا إليه قد نخطئه وهو لا ويكون الخطأ مننا ليس منه. وسبحان الله الطريقة التي سنقرأ الآن فيه هذا الشيء. الشيخ يقول طريق أبي الحسن الجلاء وهي العاشرة عن ابن مجاهد، قرأ بها الثاني على أبي الفتح فارس، وقرأ بها على أبي أحمد السامري، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن عبد الله الجلاء. حلو؟ طيب الموجود عندنا الآن في النشر حقيقة هذه العبارة اللي موجودة أمامكم بين نجمتين وهي عبارة وقرأ بها على أبي أحمد السامري هذه موجودة في ثلاث نسخ من النشر، يعني ما هي موجودة في كل نسخ النشر، في نسخ موجود فيها أبو الفتح فارس وقرأ بها على أبي أحمد السامري كما هو موجود عندنا وقرأ بها على أبي الحسن علي بن عبد الله الجلال، هذا في ثلاث نسخ. وفي نسخ أخرى على أبي الفتح فارس وقرأ بها على أبي الحسن علي بن عبد الله الجلال، يعني ما في إنه فارس قرأ على أبي أحمد السامري في هذا الموضع، يعني هذه العبارة وقرأ بها على أبي أحمد السامري ما هي موجودة. وجودها أزعج بعض الناس، ووجودها جعل بعض الناس يعني ينتقد ابن الجزري. طبعا الذي أرى طبعا هنا فارس يعني هذا النص بوجود هذه العبارة تدل على أنه فارس طلع على السامري والسامري طلع على مين؟ على الجلال، يعني وجود هذه العبارة يعطي هذا المعنى، لكن هذا ليس هو الصحيح. الصحيح أنه فارس قرأ على الجلال بدون واسطة. طيب هو مش إذا ليش الإمام ابن الجزري جاء بأن بهذه العبارة وهي موجودة في النسخة التي عليها خط ابن الجزري، يعني النسخة هذه التي قرأت على ابن الجزري وفي ضغطها عليه كتب منها ورقات وعليها خطه وبوب وعليها المقابلات والتصحيح فيها هذه العبارة موجودة فيها، ولهذا أثبتناها في المتن. طيب هل هذا الموجود في المتن خطأ كما تقول كما يقول الدكتور أو كما يقول في السلاسل الذهبية أنهم ما وجدوا أن هذا كذا أو كذا أن هذا صواب، وكما قال أيضا المحققو كتاب الجامع جامع البيان قالوا إن لكنه في النشر أقحم ذكر أبي أحمد السامري لبين فارس وأبي الحسن الجلال، هكذا قالوا أقحم. هي حقيقة الكلام حتى وجود العبارة ليس خطأ، ليس خطأ، ليس خطأ، ليس معناه أنه فارس قرأ على السامري والسامري قرأ على الجلال، لا، ليس خطأ لأن مقصود ابن الجزري والله أعلم، نحن نقول مقصوده لأنه واضح وظاهر ولنا أدلة على ذلك. هذه عبارة وقرأ بها على أبي أحمد السامري هذه جملة اعتراضية نستطيع نقول تذكيرية، كأنه يبغى يقول لك أنا ذكرت لك قبل شوية هناك إنه طريق السامري وهي أول طريق من جاي الكرة كم هي؟ 324 طريق السامري من قراءة الداني على أبي الفتح، تمام؟ السامري انتهينا منه، وهذه الطريق هذه العبارة هذه العبارة عبارة عن جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. ما السبب على ذلك أو ما الدليل على ذلك؟ الإمام ابن الجزري هاتين الطريقان أو هذين الطريقين أو هذين الطريقين اللي هي من قراءة أبي الفتح على السامري ومن قراءة أبي الفتح على الجلال هي من قراءة الثاني على أبي الفتح فارس. أبو عمرو في كتابه جامع البيان جمعهم مع بعض، جمع الطريقين هذه مع بعض، قال قرأت على أبي الفتح فارس وقرأ على فلان وعلى فلان، يعني على السامري وعلى مين؟ وعلى أبي الحسن وعلى أبي الحسن بن عبد الله الجلال. طيب لاحظ الدليل على هذا ما هو؟ احنا قلنا هنا قلنا هذه الزيادة موجودة في ثلاث نسخ وهي نسخ أصلية يعني نسخ قوية من نسخ النشر، والذي يظهر أنها جملة اعتراضية. الدليل على هذا أنه لما نروح صفحة 235 في آخر شيء لما يدخل صفحة صفحة 335. ابن الجذري من منهجيته وعادته لما يذكر لما يذكر وإن كان لما أيضا لغة عربية فصحى حتى نوجه بها قراءة وهي كل لما قراءة الشاب لما هي أصلها لما لكن الألف لونية وهي كذا يعني هي عربية فصحى. المهم طبعا ذكرها الفراء في كتابه معاني الطرح فليست لغة عامية. طيب من منهجية ابن الجذري رحمة الله عليه أنه لما يذكر طرق كثيرة يأخذها بالترتيب صح؟ الآن لما جاء يذكر طريق ابن مجاهد معلش خنطفشكم شوية من هذا نخش على أول طريق ذكرها ما هي؟ في طريق السلمدي اللي هي 324 طريق السلمدي عن ابن مجاهد صح؟ نعم من ثمان طرق طيب وأول طريق عن ابن مجاهد طريق من؟ أبو طاهر اللي هي 323. الشيخ يقول رواية الدوري طريقة ابن زعراء عن الدوري فمن طريق ابن مجاهد 27 طريقة. ما هي الطريقة الأولى؟ طريق مين؟ أبو طاهر. الطريقة الثانية طريق مين؟ السامري صح؟ طيب وبعدين الطريقة الثالثة أبو القاسم القصري وهكذا حيث كلنا 27 طريق. حلو؟ الآن منهجية ابن الجذري أنه لما يذكر هؤلاء 27 ويختم يجمع لنا هوية يجمع هؤلاء مرة أخرى في نهاية الطريق ولما يجي يجمعها لما يجي يجمعهم ما يجمعهم بترتيب عشوائي وما يجمعهم بالترتيب اللي هو بدأ به وإنما يجمعهم بالعكس فآخر واحد سيكون هو أول واحد مذكور وأول واحد سيكون هو آخر واحد مذكور. طيب نشوف الآن هذا الكلام في صفحة 125 لما ذكر آخر الطريق ومن صاحب الكرم ماشي وطلع وعلى أبي الفرج الشنبولي الآن انتهت 27 طريق انتهت حيقول لنا أن هؤلاء 27 قرروا على مين؟ على ابن مجاهد. طيب آخر واحد مذكور من هو؟ حيكون الطبري معايا؟ يعني شوف طريق ابن الشاب وابن حشم والله العزيز والمطوعي سبعتهم على ابن مجاهد من كتاب الكامل كذا كذا كذا وابي حمد عبد الملك العقاب والمطوعي. طيب وقرأ المطوعي والعطار والبزار وابن حبشان لو هؤلاء كلهم اخر واحد من كل المطوعي معناه انه اخر واحد حيكون ابو طاهر. طيب نلاحظ الان هنا شوف وابن البزار وطهر والقصري والسامري وابو طاهر. ابو طاهر هو اول واحد مذكور والسامري بعده فهو هنا وابو طاهر اخر واحد. طيب لماذا أقول هذا؟ لأقول هذا لأبين أن ذكر السامري هنا في طريق الجلاء ليس ليقول لنا أنه طريق السامري وإنما جاء به يعني تذكيرا بأن فارس قرأ على السامري وقرأ على ابن الجلاء. والدليل ما هو؟ اللاحق أبو الحكم ابن الجلاء موجود معنا صح؟ طيب نرجع للصفحة اللي فيها الجلاء طريق الجلاء من هو الطريق الذي ذكر بعد الجلاء؟ طريق مين؟ المجاهدي. طيب لما نرجع هنا صفحة 335 من هو الشخص المذكور قبل الجلاء؟ المجاهدي. المفروض لو كان الشيخ ابن الجذري يقصد السامري كان ذكره قبل المجاهدي بدليل أنه لما ذكر أبو الحسن الجلاء من ذكر بعده؟ ذكر بعده ابن بدهن وابن بدهن هو الطريق المذكور قبل الجلاء وهذه ترى ما أحد انتبه لها وهذه منهجية ابن الجذري أنه حتى نعرف هل هذا الطريق مقصود عنده أم لا هو لما يأتينا هنا في النهاية ويذكر لنا 25 طريق أحيانا تكون 10 طرق اللي هي يذكرها بهذا الترتيب. الآن لو لاحظنا عشان تكون الصورة واضحة عندنا في هذه الصفحة اللي هي صفحة 329 عندنا فيها أبو الحسن الجلاء وعندنا فيها ابو احمد السمالي وعندنا فيها ابن مولده. هذه ثلاث طرق صح ولا لا؟ طيب لما يجاهل يختمها لماذا لم يذكر السمالي؟ السمالي ذكره بمكانه الاساسي اللي هو رقم اثنين. فمعنى ان وجود السمالي هنا ليس مقصودا. أو شيء وضحت الفكرة؟ هذا قصد. فإذا شكك لو جاءنا مكان مثل هذا وحنرجع للدكتور إن شاء الله، لو جاءنا مثل هذا حنرجع بعد كده إلى هذه الختمة. الخواتيم هذه عدة الجذري مهمة جدا، وهو لم يخالف فيها وكما تذكر الآن لم يخالف فيها. ولو أخذتها بالترتيب وتأتي إلى هنا ستجد أنه يذكر بالعكس. فعدم وجود السامري في هذا الترتيب، لو كان الشيخ ابن الجزري يقصد السامري هنا عند الطريق أبو الحسن الجلال لذكره قبل أن يذكر ابن بدر، لأن الجلال من هو يعني أكره هو للطريقة الأولى. وضح؟ تفضل دكتور. وقرأ اللي هو فارس. قرأ مرتين. تمام، هو قرأ على السامري بالطريقة اللي هو ذكره وقرأ على الجلال وابدأ ابن الجبل هو ابن الجبل هو طريق كله من جامع البيان، يعني ما أقول من جامع البيان هو قراءة الثاني لكنه موجود في جامع البيان، وأنا أختلف أنه كونه في جامع البيان أنا أقول أنه بالطريق جامع البيان وهذا سيأتي بعد قليل. فهو من قراءة الثاني لكن هذا الطريق موجود في جامع البيان. الثاني في جامع البيان ذكرهم مع بعض، يعني ذكر فارس طلع على السامري على الجلال وعلى الجلال. ابن الجلال راح فصل بس خلى السامري لوحده والسامري طلع على ابن مجاهد، وحياتينا هنا في الاخير ايش وقرا السامري على ابن مجاهد. فهو انه فقط ابن الجزري اخذ نفس الطريق الذي ذكرها الثاني لكن الثاني جمعهم مع بعض. ابن الجزري خلى هذا لوحده وهذا لوحده. ولما جاء هنا كأنه عشان الطالب ما العهد مرة بعيدا فذكرنا أنه أبو الفتح طلع على أبي أحمد السامري اعتراض تذكير، والدليل على هذا الذي قلناه الآن عدم وجود السامري في التعداد النهائي عند الجلاء أو قليل من الجلاء دليل على أن الشيخ كان يقصد هذه اعتراضية والله أعلم. فما يقوله من يخطئه لا أرى أن هذا خطأ، وإنما دقة في التأليف والله أعلم. قرأ السامري على الجلاء؟ لا ما قرأ على الجلاء أبدا. السامري والجلاء قرأوا على ابن مجاهد. أبو الفتح قرأ على الاثنين. أبو الفتح قرأ على الاثنين. لأنه السامري قرأ فيه في الأول الطريقة الثانية. الطريقة السامري وهي الثانية من قراءة الثاني على أبي الفتح. تمام؟ من قراءة الثاني على أبي الفتح، وقرأ أبو الفتح على السامري. وهذه العبارة اللي هي بين نجمتين هذه اعتراضية. اعتراضية. أو تذكيرية، كان يقول لك ترى هذا الطريق اللي من حق أبو الجلاء اللي هو من قراءة الثاني على أبي الفتح هو نفس الطريق حق السامري الذي ذكرت لك هو، وطريق كأنه في إضافة لقراءة الفتح أبو الفارس على الجلاء. هل صحيح أن نقول قرأ بها الثاني على أبي الفتح فارس وقرأ بها على أحمد بن حنبل وقرأ لا لا ما تيجي وقرأ أنا لو قلنا وقرأ اللي هو مين؟ الفتح والسامري لا لا لا السامري ما قرأ على الجلال ما قرأ على الجلال والرسالة والإسناد من عند الداري هو هذا الموجود في جامع البيان هو هذا الشيخ الجزري الداني يقول وقرأت على أبي الفتح فارس وقرأ على أبي أحمد السامري طبعا ما أدري هو قال السامري ولا لكن المعنى هو واحد وقرأ على وقرأ أبو الفتح فارس على أبي أحمد وعلى أبي الحسن وقرأ على ابن مجاهد هذا هو السند الصحيح. الإشكالية فقط أن ابن الجزري جاب لنا هذه الجملة الاعتراضية. هم يقولون انه هو اخطا انه ما في انه هذا خطا ليس خطا لو عرف لو لو لو لو دافعنا عن ابن الجزري باشتمال انه هذه جمله اعتراضيه وهي كذلك اعتراضيه هو دليل عليها قوي جدا، لكن من ينتبه إليها؟ ما أحد ينتبه إليها مع الأسف. بل لا، لم أجد كل من كتب عن الأشياء من العلماء الكبار، لم أجد أحد نبه على هذه المسألة في كتاب النشر، وهي مسألة مهمة. وها هي الآن تبين لنا صواب ما في صواب الإشكال في هذه المسألة. وضحك الشباب؟ حتى شفت جامع السعيد. كيف؟ حتى جامع السعيد ما أدري والله، جامع السعيد ما أدري. لكن في النشر هذه خذها عشوائية، اذهب إلى أي رواية لما تنتهي في النهاية يجمع لك كل هؤلاء وبالترتيب المعاكس. واضح؟ هذا الشيء ما يقع عند المجزري من باب المقارعات، يعني يذكر ان القران يعني ما كان طريق الثاني لله هو الطريق الاساسي، تعال مره ثانيه وقرا فيها فيؤكد انه يقصد بها. يعني لو قرا وقرا بها على ابي احمد التامري وابي الحسن وعلى ابي الحسن هو لو سواها زي ما سواها الثاني ما في اشكاليه، لان في الثاني يقول وقرا ابو الفتح حارس على السامري وعلى الجلاد. ابن الجلاد لو اخذها مع بعض جبرها مع بعض، واحيانا يعملها مع بعض الطرق، لكن هنا يعني جاب السامري في البدايه وخذ الجلاد في النهايه. وهنا هنا في جامع البيان جنب بعض على طول، يعني الجلاد الثاني خذها بطريقه واحده. قرأت على أبي الفتح وقرأ على السامري وقرأ على السامري وعلى الجلال. ما دام هو المقصود الطريق الثاني والمقصود. المقصود طريق الجلال لا شك في ذلك. نعم المقصود طريق الجلال. المقصود طريق الجلال. وعبارة وقرأ بها على أحمد السامري تكفير ليس إلا. قد يكون واحد يقول لك هذا تكلف. التكلف إذا كان له دليل والدليل قد يكون ليس لا يلزم في الدليل ان يكون واضحا للجميع، لكن هذا الحل الذي هو ذكرناه الان هذا دليل، لانه يعني كما يقولون ايش مستقى من منهجيه صحيحه لابن الجزري وباستقراء صحيح. طيب فريق المجاهد يواصل، فريق المجاهد هو الحادي، يعني عندنا تعليق ايضا حياتي ربما ياخذ الوقت. طريق المجاهد وهي الحادية عشرة عن ابن المجاهد من خمس طرق، من قراءة الشافعي على النبذي، على ابن غلام الفرس، على ابن الدوش، وأبي داود على الداني، على طاهر بن غربو. لاحظ معنا أيضا من طريق من قراءة الشافعي، ما كان من الشافعيين. ومن كتاب الترجمة اللي قرأ بها طاهر، ومن كتاب الهادي، طبعا طاهر بن غربو، ومن كتاب الهادي قرأ بها ابن السفيان، ومن كتاب التبصرة قرأ بها مكي، ومن كتاب الكامل قرأ بها الهمري على ابن هاشم. الآن آخر واحد مذكور منه هو ابن هاشم، واللي قبله مين؟ مكي، واللي قبله مين؟ ابن سفيان، واللي قبله مين؟ طاهر، صح؟ المفروض الآن أنه يذكر لهما في الترتيب، وقرأ بها ابن هاشم ومكي وابن سفيان وطاهر على مين؟ على ابي الطيب بن غدون، وقرا بها ابو الطيب بن غدون على ابي القاسم بن نصر بن يوسف المجاهدي. طيب لاحظنا هذا الشيء؟ عند البلاغيين لفظ ونشر. لفظ ونشر. لكن هنا نشر معكوس. ثم ممكن. معكوس. طيب. طبعا هنا ايضا من الاماكن التي اجتهدت فيها السلاسل الذهبيه وارى انها اخطات. احنا قلنا دائما في كل محاضره نقول لا نلزم ابن الجزري بمعنى من يلزم به نفسه، ولا نقول ولا نحكم على اي طريق ان ابن الجزري اخذها من الكتاب الفلاني حتى لو كانت فيه. السلاسل الذهبيه قالت ان هذا الطريق من كتاب الارشاد، بدليل انها لما وصل الإسلام إلى أبي الطيب بن غلبون وضعت كتاب الإرشاد. نحن قلنا هذا معناه أن هذا الطريق النشري هو من كتاب الإرشاد. وعبارة الشيخ في السلاسل الذهبية لم يعزل الجزري طبعاً نحن دائما نقول الشيخ دائما يقول الجزري ما لكن يقول ابن الجزري لم يعد الجزري هذا الإسلام إلى الإرشاد لعبد المنعم ومن عادته يعني من عادة ابن الجزري عزمه وهذا طبعا فيه نظر وهو فيه أي وهذا الإسلام فيه أي في الإرشاد فالأولى عده من الطرق النشرية والله أعلم يعني هذه عبارة السلاسل الذهبية إن الشيخ ابن الجزري لما ذكر هذا الطريق أنا بالطيب الغبور ما قال ومن كتاب الإرشاد فالشيخ يقول الأولى أن يعد من الطرق النشرية من كتاب الإرشاد ونقول لا ليس الأولى لأننا لو اعتبرناه الأولى لكنا تدخلنا في أسانيد ابن الجزري وأسانيد ابن الجزري من الأشياء المحظور التدخل فيها لا أحد يحق له أن يتدخل في إسناد ابن الجزري وأقول كيف يعزه طبعا جوابا عن الكلام المذكور في السلاسل الذهبية ودفاعا عن الأسانيد النشرية كيف يعزه يعني كيف يعزه ابن الجزري هذا الطريق وإن كان عن أبي الطيب بن غردون كيف يعزه إليه أي إلى الإرشاد وهو أي ابن الجزري ذكر إسناده في هذا الطريق منه إلى عبد المنعم من عند ابن الجزري إلى عبد المنعم بن غردون من طريق الشاطبي والتذكرة والهادي والتصرة والكامل يعني هذا الطريق اللي هو طريق المجاهد عن ابن مجاهد في النشر هو بإسناد ابن الجزري الذي يمر على هذه الكتب ثم يوصلنا هذه الكتب توصلنا إلى عبد المنعم فمعنى أنه ليس من كتاب الإرشاد لأن إسناد ابن الجزري إلى الشاطبي وإسناد ابن الجزري إلى التذكر إلى التذكرة يختلف عن إسناد ابن الجزري إلى الإرشاد وإسناد ابن الجزري إلى كتاب الهادي يختلف عن إسناده إلى كتاب الإرشاد وإسناد ابن الجزري إلى كتاب التبصرة يختلف عن إسناده إلى كتاب الإرشاد وكتاب وإسناد ابن الجزري إلى الكامل يختلف عن إسناده إلى الإرشاد إذا كيف هذه الخمس طرق التي وصلت إلى ابن الجزري أو وصلت بابن الجزري إلى ابن غردون وإسنادها مختلف عن إسناده الذي قرأ به القرآن بمضمن كتاب الإرشاد كيف مختلف؟ لأن الشيخ لما جاء يتكلم عن الإرشاد وعن الشيخ ابن الجزري رحمه الله عليه لما جاء يتكلم على إسناده إلى كتاب الإرشاد بابن غردون قال ويعني العبارة التي قال وهي والإسناد وهو نفس الإسناد الذي قرأت به كتاب الإعلام المتقدم ابن الجزري ذكر إسناده في كتاب الإعلام ثم مباشرة ذكر بعد الإعلام كتاب الإرشاد بن غنبون وما قال قرأت القرآن بمضمنه عن الشيخ الفلاني عن الشيخ الفلاني وإنما قال وقرأت به بنفس الإسناد المذكور في كتاب الإعلام يعني إسناد ابن الجزري إلى الإرشاد هو نفس قراءة هو نفس الإسناد الذي قرأ به ابن الجزري القرآن في كتاب الإعلام طيب إذا الإسناد الذي يوصل ابن الجزري إلى أبي الطيب بن غلبون ليس هو الإسناد الذي يصل به من كتاب الإرشاد إذا كيف نقول إن هذا الطريق من كتاب الإرشاد القضية ليست قضية إنه هذا الإسناد موجود في الكتاب الفلاني هذه ليست القضية ومن يبحث في النشر بهذه الطريقة إما أنه لا يفهم القضية أنها قضية أسانيد أو أنه يجتهد بما يشاء فنحن ندرس هذه دراسة من الأسانيد هو في النهاية الطريق موجود عند الغربون وهذه ليست هي القضية القضية ابن الجزري كيف وصل إلى ابن غردون في هذا الطريق لم يصله من إسناده عن كتاب الإرشاد ما وصل إليه هو جاء به من طريق آخر، من طريق كتاب التذكرة، من طريق كتاب التبصرة. إذا لا نقول هذا الإسناد هو من كتاب الإرشاد، ولا نقول إن الأولى أن يعاد، لا، ليس الأولى أن يعاد، بل عده خطأ وفيه خلط بين الأسانيد. طيب، الدليل على هذا أن عندنا كتاب الهادي أعتقد أو كتاب التذكرة، طيب، من الشيوخ الذين قرأ عليهم الشيخ ابن الجذري في إسناده في كتاب التذكرة، وإذا نحن نشوف نعرف الصفحات، مثلا نشوف الصفحة اللي فيها كتاب التذكرة والكتاب الهادي، معلش كان تعطيل، لكن نحن جئنا هنا للدراسة وليس للقراءة فقط. كتاب التذكرة منه كم؟ 197. وبعدين نفتح مع الإرشاد 197. طيب، عشان الصورة تكون واضحة، الآن كتاب أمامنا، كتاب عفوا الإسناد التلاوة اللي هو 198 كتاب التذكرة. الشيخ ابن الجذري قرأه على من؟ على أبي عبد الله محمد بن الصالح وأبي محمد عبد الرحمن اللي هو البغدادي، وإلى أبناء سلط ما لنا شغل، يعني إذا هذا الإسناد، وقال من قرأنا فيه القرآن كله من إفراد وجمل على الصائغ، وقرأ على الكمال، على ابن شجاع، على إلى أن يصل. وأما المنذري فقرأ فيه القرآن كله على الشريف الخطيب بن الحسن. طيب، الآن هذا الإسناد التذكرة، بروح إسناد الإرشاد، صفحة 211. طيب، الشيخ يقول قرأت من القرآن في السنة المتقدمة في كتاب الإعلان، كويس، سنة كتاب الإعلان الصفحة المقابلة له، قرأت به بمضمن على مين؟ أنا محمد عبد الوهاب ابن عبد الرحمن القرأوي. إذا إسناد ابن الجزري الذي أوصله إلى كتاب التذكرة لابن غنبول الإبك ليس هو الإسناد الذي أوصله إلى كتاب الإرشاد. إذا ما صار، إذا لا يصح أن نقول أن هذا الطريق من كتاب الإرشاد. وضحت يا شباب؟ طيب، نشوف الكتاب الثاني، صفحة كم؟ الهداية؟ لا، مو الهداية، الهادي. 181. طيب، صح؟ هنحصل، وهذا اللي كنت أقصده، هنحصل الآن الذي وقرأته بمضمنه، حلو؟ سيبنا من هذا اللي هي صفحة 183 اللي هو الإسناد الذي به الصفراوي. طيب، الشاهد يقول وقرأ به الصفراوي، وقرأ الصفراوي من همداني على أبي القاسم. طيب، وفي كتاب الإرشاد قصد كتاب الإعلام اللي هو وقرأ به على أبي القاسم عبد الرحمن بن خلف، صح؟ بن عطية، وقرأ به على أبي الحسن بن خلف بن مليمة، على أبي علي الحسن بن خلف اللي هو، وقرأ به على أبي حفص. حلو، هذا الإسناد اللي هو حق الصفحة 183 اللي هو كنا كتاب إيش الهادي. طيب، الصفراوي قرأ به على مين؟ على عبد الرحمن بن خلف. هنا في كتاب الإعلان، في كتاب الإرشاد، وقرأ به الصفراوي على أبي القاسم عبد الرحمن بن خلف. حلو؟ طيب، عبد الرحمن بن خلف قرأ على من في كتاب الهادي؟ قرأ على أبي علي الحسن بن خلف بن عبد الله الهواري اللي هو ابن مديمة، نفس الشيء. أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف قرأ على ابن مديمة. طيب، ابن مديمة في كتاب الهادي أو في إسناد الهادي قرأ على من؟ على أبي عمر، على أبي عمرو عثمان بن بلال الزاهد، وقرأ المؤلف. طيب، لكن في إسناد الإرشاد ابن مليم قرأ على مين؟ على عمر ابن أبي الخير، وقرأ به على أبي الحسن علي بن مغارب البهدوي، وقرأ به على مؤلفه، فاختلف الإسناد. وإحنا قلنا أي اختلاف في الإسناد معناه أنه طريق جديد. فالصفراوي وإن كان موجود في الإرشاد، لكن حتى الإرشاد، حتى الصفراوي نفسه رحمه الله عليه إسناده لكتاب الإرشاد يختلف عن إسناده لكتاب الهادي. واضح؟ وابن الجزري هنا جاء بإسناد كتاب الهادي ولم يأتي بإسناد كتاب الإرشاد. فعد هذا الطريق من كتاب الإرشاد أنا أعتقد أنه ليس في محله. واضح؟ طيب، فنقول هذا طريق قرأ به ابن الجزري على بهذه الأسانيد وإن كانت تنتهي إلى ابن غبور. إذا كان المقصود أنه يعني مقصود السلاسل الذهبية أو غيرها ممن يكتب في النشر، إذا كان المقصود أن هذا الطريق من هذه الكتب أنها موجودة فيها، هذا ما نتناقش فيه لأن هذا تضيع وقت، ونحن لا نناقش في هذا، لا نناقش في أن هذا الطريق موجود في الكتاب في التبصرة ولا في الإرشاد ولا في أي كتاب، لكن نحن نتناقش وندرس ما هو أعمق من ذلك، ما هو نسبة الطريق النسبة الصحيحة في أسناد ابن الجزري. نحن لا يهمنا أسانيد العلماء، يهمنا إسناد ابن الجزري فقط. فهذا الإسناد لا يعتبر من كتاب الإرشاد حتى وإن كان ينتهي بأبي الطيب، والله أعلم، والدليل بيناه. تمام؟ في صفحة ثانية هي ثانية أيضا، أحسن من ثانية. طريق الشرهوني وهي الثانية عشر عن المجاهد من ثلاث طرق، من كتاب المستنير قرأ به ابن سوار على أبي محمد عبد الله بن محمد بن مات السوار، ومن قراية أبي العلاء قرأ بها على أبي غالب أحمد بن عبيد الله بن محمد النهري وقرأ بها أو نهري وقرأ بها على السواق المذكور، ومن كتاب المدهش قرأ بها سبط الخيار على الشريف بن فضل وقرأ بها عن الكارزيني وقرأ بها الكارزيني والسواق على أبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوري. طريق الحسين الضرير وهي الثالثة عشر عن ابن مجاهد من غاية العلاء قرأ بها على ابن فتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد السراج وقرأ بها على أبي الفضل. طبعا هذا اسماعيل بن الفضل احمد السراج قد يكون هو صاحب كتاب المنازل، منازل القران في كتاب الوقف. وقرأ بها على ابي الفضل عبد الرحمن بن احمد بن الحسن الرازي اللي هو ابن فضل الرازي، وقرأ على ابي عبد الله الحسين بن عثمان بن علي الضرير. طريق ابن اليسع وهي الرابعه عشر عن ابن مجاهد من كتاب المصير ومن كتاب المصباح، قرأ بها ركام عن ابن عتاب، وقرأ بها ابن عتاب وابن سوار على ابي الحسن علي بن طلحه بن محمد البصري، وقرأ بها على ابن قاسم عبد الله بن يسع الأنطاكي. طريق بكار وهي الخامسه عشر على ابن مجاهد بن المسلمين، قرأ بها ابن سوار على ابي علي الحسن بن علي العطار، وقرأ بها عن الحناني، وقرأ على القاسم على ابي القاسم بكار بن احمد بن بكار البغدادي. طريق ابي بكر الجلاء وهي السادسه عشر عنه من كتاب المسلمين، قرأ بها ابن سوار على ابي علي العطار، وقرأ بها على ابي الحسن الحماني، وقرأ بها على ابي بكر احمد بن ابراهيم الجلاء. طريق الكاتب وهذه اللي فيها التعليق شويه، طريق الكاتب وهي السابعه عشره عن ابن مجاهد من طريقين، قرأ بها الثاني على ابي بكر، هل قلنا نحط فيها خط تحت خط احمر. ومن كتاب المدهش قرأ بها سبط الخياط على الشريف بن الفضل، وقرأ بها على ابي عبد الله الفارسي، وقرأ الفارسي وابو الفتح على ابي محمد الحسن بن عبد الله بن محمد الكافر. هذا الطريق الشيخ يقول قرأ اللي هو طريق الكافر، وحقيقه هذا جنني هذا الطريق، يعني اخذ وقت ولا زال ولم اصل الى نتيجه بعد، لكن اعتقد اني فتحت الطريق لمن ياتي أكثر نشاطا وأكثر شبابا وأكثر جدية في البحث. الشيخ هنا يقول قرأ بها الداني على أبي الفتح. ما ذكر لنا من هو أبو الفتح، صح؟ أول ما يتبادر إلى الذهن أنه من؟ فارس. وهذا الذي جعل السلاسل الذهبية وجعل المحققين في كتاب جامع البيان وجعل الشيخ الحسن ماجد وجعل ايضا محدثكم يكتب في ملتقى التفسير في قبل خمس سنوات او حاجه زي كده انه هذا المقصود هو فارس بن احمد، وانه هذه الطريقه دائيه لابن الجزري عن فارس بن احمد عن ابي عبد الله الكافر عن ابي محمد الحسن الكافر. وحقيقه اتضح بعد ذلك بعد تحقيق يكاد يكون جدي ان المقصود ابو الفتح ليس هو بارز. لا اجزم بذلك، لا، لكن يملك على ضمير انه ليس المقصود بارز النحو. لماذا؟ اولا يعني كما ذكر المشايخ ان لا يوجد في الكتب او في التراجم، في كتب التراجم لا يوجد ان فارس بن احمد قرا على ابي محمد الحسن بن عبد الله بن محمد الكاس، هذا غير موجود. وهذا السند لا يوجد في كتب الدام كلها التي وصلت لها. واضح؟ طيب، اذا تكمله البحث او تكمله السند ان المقصود بابي الفتح فارس يشوش عليها عدم وجود نص يدل على قراءة فارس على الكافر. لكن بعد البحث وجدت أن أبا محمد هذا الحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب عنده ولده اللي هو محمد، اللي هو يكنى بأبي محمد. محمد هذا كنيته أبو الفتح وقرأ على أبيه. والإمام الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار وفي كتاب تاريخ الإسلام صرح بأن أبا الفتح محمد أو عفوا ذكرها في ترجمة الحسن، في ترجمة الحسن لعبد الله بن محمد الكاتب ذكر أنه روى عنه ولده أبو الفتح محمد بن أهواز. فهل المقصود بأبو الفتح الذي طلع على الحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب هو هذا ابنه؟ هذا يحتمل، لكن هذا يشوش عليه أننا ما وجدنا نصا يقول إن الدامي قرأ على أبي محمد، قرأ على أبي الفتح محمد بن الحسن. فلو قلنا إن أبو الفتح المقصود به فارس تبقى عندنا مشكلة قراءة فارس على الكافر. ولو قلنا كما يظهر الله أعلم، أنا أترجح عندي هذا أن المقصود بأبو الفتح هو محمد هذا، لكن هذا يشوش عليه عدم وجود وجود نص يدل على قراءة الدامي عليه. لكن السن يحتمل، يعني تواريخ الدامي مع أبي الفتح محمد بن الحسن محتملة، لأن أبو الحسن الحسن بن عبد الله الكاتب هذا توفي سنة 368 وفي كتاب الإكمال في ترجمة محمد بن أحمد بن سهل الواسطي لما ذكر شيوخه قال حدث عن أبي الفتح محمد بن الحسن بن عبد الله الكاتب وتوفي سنة 462 اللي هو التلميذ، 462 اللي هو وفاة التلميذ. ابن الجزء الثاني توفي 444، لكن أبو الحسن هذا أبو الفتح محمد ما ندري متى توفي. لكن يعني وجود الإمام الداني في المشرق قد يكون مظن لأنه التقى معه في بغداد، إذا كان الشيخ الداني ذهب إلى بغداد ما أدري يعني ما لا لا لا لا لا لا وكان في الثمانينات أو في التسعينات. 368 توفي اللي هو صاحب الطريق اللي هو الحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب. أبو الفتح ما ندري متى توفي، 462 تلميذه، لا تلميذ أبو الفتح. والهدى مو الهدى الثاني توفي 444 يعني قبل، وولد 62 وارتحل في آخر الثمانينات وبداية التسعينات الهجري أو السبعين. الذي يهمني والله أعلم أنه هذا المكان يعني لو اعتبرنا فارس يشوش علينا الكاتب، قراءته على الكاتب تشوش علينا، ولو اعتبرناه أبو الفتح اللي هو محمد نفسه ولد الحسن عبد الله يتشوش علينا عدم وجود ما يدل على قراءة الثاني على أبو الفتح محمد بن الحسن. لكن لما نقول إن الشيخ أبو الفتح لأنه بعد كده يقول وقرأ وأبو الفتح على أبو محمد الحسن بن عبد الله وأبو الحسن محمد والحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب هذا كان من أشهر القراء في قراءة أبي عمرو عموما حتى لو كان يقول هو أضبط من قرأ قراءة أبي عمرو اللي هو لا اللي هو الحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب. ويظهر والله أعلم أن الشيخ الثاني لم يذكره لأنه لو ذكره لكان نازل الإسناد. ذاك الأربعين وفي ترجمة الكاتب لم يذكر أن فارس تتلمذ عليه الاحتمال وارد وإن كان الأقوى هو فارس لكن صعب شوي خاصة لما وجدنا أن من تلاميذ الحسن أبو الفتح محمد ابنه لكن كما قلت الله أعلم فالجزم بأنه فارس صعب شوي وإن كان يعني يشهد لها دائما الشيخ يقول أبو الفتح وأبو الفتح لكن هذا الإسناد قراءة الدامي على أبو الفتح على الكاتب لا توجد في كتب الدامي كلها فماذا معنى أن الدامي يروي على أبو الفتح فارس عن مختلف شيوخه ولا يروي رواية واحدة عن هذا الشيخ من قراءة فارس على الكاتب ما هي موجودة في كتب الدامي وهذا مظلة وإذا كان ذكره ولو في مفردات لكن لم يذكره يعني لا يوجد نص من قراءة الثاني على أبو الفتح على محمد الكاتب الحسن بن عبد الله الكاتب هذا لا يوجد ووجوده قوي لكن لأن هذا سيكون بينه وبين المجاهد هو الطبيعي لأن الثاني قرأ على أبي مسلم أو روى عن أبي محمد مسلم الكاتب أو أبي مسلم محمد الكاتب والكاتب للتلاميذ ابن مجاهد وإن كان يروي عنه إجازة يعني الثاني يروي عن الكاتب أبي مسلم إجازة فلهذا يذكره كثيرا من قراءة الثاني عليه. طيب فلو ذكر فارس حيكون علم اثنين بينه وبين ابن مجاهد اثنان فينزل السلف فالله أعلم. ولهذا كتبت يعني من شهر تقريبا وانا كتبت في الفيسبوك وفي تويتر قلت يا اخوان من اطلع على ترجمه محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب حتى واحد سالني قال لي الشيخ ايش تبغى فيه؟ يعني امس فكرت يعني امس كتبت يعني تذكير من وجد هذه الترجمه ترجمه هذا الشخص فذكرنا فواحد من الاخوان ارسل لي ماذا تريد مني؟ قلت له تتبعت الدروس ان شاء الله ستعرف وانا اريد هذا لان الشيخ لان هذا ابو محمد هذا ابو الفتح مظنه ترجمته ان تكون في تاريخ بغداد لابن النجار هذه مظنه لانه ابن النجار ترجم لابيه والذهب يقول ذكره ابن النجار في تاريخه فمظنه لكن مع الاسف الجزء اللي فيه محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد الكافر من تاريخ ابن النجار ما وصل له فاذا كتب الله وجد ربما نجد فيه ضالتنا عندك ها؟ والله ليت اما اننا نتاكد ان ابن الفتح هو فارس او ان نتاكد انه محمد بن الحسن. طيب نختم باقي بس الصفحه شويه طريقة بعد كلمة في التعليم طريقة ابن بشران والشدائد وهما الثامنة عشر والتاسعة عشر على ابن مجاهد من كتابه المنهج والكامل قرأ بها فتح الخياط على عز الشرف العباسي وقرأ على محمد بن الحسين بن آدم بهرام وقرأها الهذلي على منصور بن أحمد وقرأها على أبي الحسين الخطابي. إيه نعم نسيت. هذا الحسن بن عبد الله بن محمد بن الكاتب ترجمته في غاية النهاية مكتوب المشهور أو المعروف بالدليل قواني بالقاف راء ياء عين. لا هذا تصحيح. الصواب ابن القريق القريق حتى الإمام الذهبي قال بضم بقافين بضم القافين بضم القاف وبالتفصيل يعني بالتشديد القريق. طيب ها نعم. وقرأ الخطاب بظن آل بهرام على أبي بكر أحمد بن نصر الشبالي وأبي الحسن علي بن مشراق طريق بن الشارف وابن حج وابن حبش وزيد بن علي وابن حشام وعبد الملك البزاز وعبد العزيز العطار والمطمعي سبعتهم على ابن مجاهد علي بن مجاهد في الكتاب الكامل. وقرأ الهذلي على أبي نصر القهندزي وقرأ على علي بن محمد الخطابي وقرأ على أبي بكر أحمد بن محمد بن بشر ابن الشارف وابن علي الحسن بن محمد بن حبش وابن قاسم زيد بن علي وابن حسن علي بن عثمان ابن حرشان وابن محمد عبد الملك بن الحسن البزاز وابن قاسم عبد العزيز بن الحسن العطار المطوعي. ومن مصباح الكرب قرأ بها على عبد السيد بن عتاب وقرأ بها على ابن علاء القاضي وقرأ بها على ابن حبش ومنه ايضا اي من المصباح قرأ بها على الشريف بن فضل وقرأ بها على الكرزي وقرأ بها على المطوعي وعلى احمد بن نصر الشبالي وعلى ابن الحسن بن اشراق وعلى ابن محمد الحسن بن عبد الله بن محمد الكاتب وعلى ابن فرج الشنبولي وقرأ المطوعي والعطار والبزاز وابن حبشان وزيد وابن حبش وابن الشارب وابن اشراق والشبالي والكاتب وابو بكر الجلاء وبكر وابن الجزع والضرير والشنبولي والمجاهدي وابو الحسن الجلاء صاحبنا وابن مجهد والقزاز وطلحة وابن البواب ومقر أبي قرة وابن أبي عمر والقصري والسامري وأبو طاهر الستة والعشرون على الإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد فهذه 71 طريقة من المجاهد. 27 طريق الكتاني عن المجاهد من كتاب السبعة له طريق واحدة تتمة 72 طريقا على ابن مجاهد. طيب انت ليش تجيب لنا 27 لما تحط معاهم بعدين تيجي تقول لنا وقرأ الكتاني على ابن مجاهد؟ هو قال لنا 6 هو هناك البداية قال لنا ايش؟ قال لنا طريق ابن مجاهد 27 بعدين بعد ما ختم 26 انه هؤلاء 26 قرأوا على ايه؟ قرأوا على ابن مجاهد. طيب كان المفروض انك تجيب الكتاني وتكمل 27 وبعدين تقول وقرأ هؤلاء 27 على ابن مجاهد، لكن هو لا، الشيخ رحمه الله عليه قفل على 26 27 راح جابها ايش؟ لوحدها، قال 27 طريق الكتاني على ابن مجاهد. أسلمك الله أعلم فيما يظهر أن تلك الطرق 26 هي ليست من كتاب السبعة، هي من تلك الكتب. وهذه الطريقة التي اختارها هو طريقة الكتاني من كتاب السبعة. ومعلوم أن كتاب السبعة إسناد ابن الجزري إليه منه إلى ابن مجاهد ليس من طريقة تلاوته، وإنما كما قلنا عندما يمشي من عند ابن الجزري بالتلاوة إلى أن يصل إلى أبي اليوم الكندي، ثم من عند أبي اليمن الكندي إلى ابن مجاهد كله إجازة. أخبرنا هذا ربما يكون السبب والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وإن شاء الله نبدأ في الصفحة من الطريق المعدل على أبي الزهراء من ثلاثة طرق والله أعلم. معلش كنا أطلنا عليكم.